بسم الله الرحمن الرحيم درس من قرانو ده دفتر من يتن دو الانساء الصحيح جزء ارانو درس اون مفودي جتي سن غدرول تامونغول تيترون وي ماذا اعمل كون مي غلطا كل صباح كلا بيمبي نوني الدرس الاول اون تيتر ماكوني والعبارات كونغودي دين الانشائيه سينكادي دين والمفردات اوديدي دين متى قساي همبو ام حدو ميمتو صباحا بيمبي تشرق الشمس نانغن نفودو دي يظهر النهار نيلانغال نو يالتيتو دي تدق الساعات مونتو نسون دي سابو ان اسيتير تو اذني امي يما فندنا مي افتهمي وديتا اين يغيتي اندين دي aramiya asama asafiya ta kam muhinti ngungun lab ngungun ada dole fu ala ma ko fewdo don asma'u minana siya haddu yoki hita don to ngeden ko joggata ko anhadu mi immo min sariri kadanki am bi suratin hanya usabbihu mi hiwro munoni mi wetina e jang walida ya mawbe am ben dido milando sibe fini e jam ma sibe weti e jang wa ikhwati e sibbe am be kaifa kono atani mi toppitor tabi hinda mi besal angal besande ande ma labal angal ma chatdal angal aghsil wajhi mi lota yeso ango wuduna ye noppi andin didi waraqabati e dande ande wasaidayya e chogone anden didi wa qadamayya e teppi anden didi unashifuha mi pompira de ma mi fittira de bil min shafati sarveti o malinkun tekkukun usarrihu mi sankira sha'ari sukundu annum bil musti boros e peñe wal firsati e borosi hore albathu mi borno thiyabi kyonki andi atanawalu alfutura woni mi itta koje bawonde mi borni kyonki andi adhabu miya ila almadrasati ka ekko ashur wal awatifu so ande den e newende den ma ahlan nadhafata kawe ko la ballaba innaha la bangal tasurruni no welammi ay qulunna woni dasu meden arano en den de do deftere